يقول لي الحكم فيه الاموال الزائدة من اموال الربا، يعني يتصدق بيها ولا يعمل بيها ايه؟ وانا طبعا وقتب لي كذا سؤال، مش هقدر سؤال واحد. المال الزائد احنا قلنا اللي هو بيجي لك عن طريق ربا زائد بيبقى فلوس في البنك، وبعدين ما كانش يعرف الحكم، عرف ان دول ربا فطلع له مثلا ربح قد كده. وفي ناس بيتحط فلوسه في البنك مكرهة، زي المجلس الحزب لما بيعينوه على اليتامى فبيحطوا لهم فلوسهم في البنوك اجباري، مش بمزاج الاهل، اجباري اجباري. بعض صناديق الزباله والتامين وما شابه هذا بتروح برضه حاطه الفلوس اجباري. ويمكن كان لسه معانا يعني عقيد في الجيش جزاه الله خيرا، جه بيقول لي ان راس المال الاصلي اللي هي كذا، ولما حطوا لي الفلوس دي في بنك لحد ما طلعت الان معاش وجدت ان ربحي 12000 جنيه اعمل فيهم ايه؟ والراجل ده جزاه الله خيرا، لا تبخيلها على نفسك ولا على بيتك، جاب لي 12000 جنيه كلهم وقال يلا اطلعوا لله والله، وراح ارسلهم في مسجد المساجد، مش عايزين لحد الجهاد ولا اسماء، علشان يعملوا بيه مشروع لاغواء الطفل اليتيم، واخد بالك؟ ففي ناس ولله الحمد لا تغريها الماده، فاحنا بنقول انك بتخرج هذا المال ولا تدخله عليك ولا ثواب لك عليه، يعني مش هتاخد اجر عليه انك انت راجل متصدق، وانما نفعك انك نفيت عنك الخبث وجنبت نفسك عذاب الله سبحانه وتعالى، واجرت ان شاء الله على قوة ايمانك وعلى قوة يقينك وعدم ضعف نفسك امام شهوة المال.